وبالمتشابه لنؤمن به ونرد المتشابه إلى المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتركون المحكم الواضح البين ويتشبثون بالمتشابه لأنه يخدم حمال أوجه، يخدم أغراضه وأهواءه. أي نعم، هذا كلام الشيخ، يقول مثل ما قال إن الآية لا نعم تدل على القاعدة إن نعلم الشيء من وجه دون وجه. أي نعم، أن من تأويل المتشابه ما لا يعلمه إلا الله. نعم، وهذا الأثر يدل على مضمون القاعدة أيضا، فإنه يدل على أن هذه النصوص ليست معلومة للناس من كل وجه، بل من مدلولاتها ما لا يعلمه إلا الله. فالأوجه الثلاثة الأولى في هذا الأثر من علم العباد، يعني وجه كما قال ابن عباس، التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها يعني حسب اللغة، وتفسير لا يعذر أحد بجهالة الحلال والحرام، أين، وتفسير يعلمه العلماء، هذا حدود ما يعلمه العلماء. أما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو الحقائق، حقائق المغيبات والكيفيات، من ادعى علمه فهو كان. نعم، فأما الذي تعرفه العرب من كلامها فكالمعاني اللغوية، فإن القرآن نزل بلسان عربي فيعلم العرب معاني هذه الألفاظ لأنها جاءت بلغتهم، ولهذا كان المشركون يستمعون للقرآن ويدهشون إذا سمعوه ويتواصون بعدم استماعه حذرا من التأثر به، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالمعاني اللغوية تعرفها العرب من كلامها، مثل معنى السماء والأرض والشمس والقمر والسرر والأرائك والنمارق ونحوها. وأما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهله فهو المعاني الشرعية التي يتعلق بها التكليف كالإيمان والكفر والصلاة والزكاة والصيام الشرعي، فلا يكفي معرفة المعاني اللغوية، بل لا بد من معرفة المعاني الشرعية لها. فالصيام مثلا هو الإمساك في اللغة، لكن في الشرع هو الإمساك عن المفطرات التي أهمها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كذلك الزكاة والصلاة وغيرها. وقول ابن عباس لا يعذر أحد بجهله، لعل المراد أنه لا يعذر أحد بعدم تعلمه وتحصيله. فلا بد من معرفة المكلف للمعاني الشرعية، لكن لو وقع جهل ببعض هذه الأحكام لا عن تقصير وإعراض وتفريط فإنه يعذر. إذا حصل جهل من غير إعراض أو تفريط، نعم، فهو يعذر. أما إذا فرط أو أعرض، فرط فيما لا يسعه جهله، يقول أنا مسلم لكن ما يعرف معنى الإسلام، هذا لا يسعه أن يجهل معنى الإسلام، أو يقول أنا أصلي لكن لا يعرف أحكام الصلاة، فهذا يلزمه أن يتعلم أحكام الصلاة. لا يعذر بجهل شروطها وأركانها وواجباتها، هذا لا يعذر أحد بجهله. كيف يقول إنه يصلي أو يدعي الصلاة وهو لا يعرف معناها؟ أي نعم، لا يعذر أحد بجهله، ولكن الذي يعذر به هو الجهل الذي بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع، جهل نشأ ليس عن التقصير وليس عن الإعراض، أو هو جاهل ويأتيه شخص يعلمه يقول روح عنا، أنت ولد صغير توك، مش اللي علمك تعلمني وأنا أكبر منك. أي نعم، ربما ينفخ الشيطان في أنفه ويقول أنا خير منك، أنا أكبر منك سن وأنت يعني توك صغير كيف تعلمني، أو بعد يعني يرده لناحية مذهبية أو ولنت وهابي أنت يعني أي نعم أنت حنبلي أنت مالكي أنت. على كل حال مثل هذه الأمور قد تكون منشئة للكبر فيعرض عن التعلم. والواجب عليه إذا جاءته الموعظة أن يبحث عنها وأن يتعلم ويصبر حقيقتها وصدقها، ثم بعد ذلك يعني إذا استفرغ وسعه وبذل جهده ولا وصل إلى الحقيقة فهو معذور. نعم. قال: وقول ابن عباس لا يعذر أحد بجهله، لعل المراد أنه لا يعذر أحد بعدم تعلمه وتحصيله، فلا بد من معرفة المكلف للمعاني الشرعية، لكن لو وقع جهل ببعض هذه الأحكام لا عن تقصير وإعراض ولا تفريط فإنه يعذر. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو تفاصيل الأحكام ودقائق الاستنباط وتفاصيل الحكم في الجملة، فهذا من شأن العلماء. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو ما استأثر الله تعالى به من حقائق ما أخبر به وتفاصيل حكمه تعالى في شرعه، فالحكم في شرعه وقدره لا يعلمها على التفصيل إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأثر من الشواهد التي يستشهد بها للقاعدة، فقول ابن عباس هذا يطابق ما دلت عليه الآيات المتقدمة من آيات التدبر ونحوها وآية آل عمران. قوله: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أي تأويل المتشابه. وإذا كان الراسخون في العلم يعلمون المتشابه فيكون الوقف في الآية على قوله تعالى والراسخون في العلم، هذا هو مقتضى قول مجاهد. ويدل على هذا أيضا قوله: عرضت المصحف، المصحف مثلث الميم، أي يعني المصحف المصحف المصحف هنا مثلث الميم. أي القرآن الكريم، فالمصحف اسم لما كتب فيه جميع القرآن. على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، فيه دلالة على أن القرآن كله يمكن فهمه ويمكن السؤال عن معناه، ولو كان في القرآن ما لا يمكن فهم معناه لما صح السؤال عنه كله. ومعنى كلام مجاهد أنه يسأل ابن عباس عما يخفى معناه من المعاني الدقيقة والمعاني الشرعية التي يختص بعلمها الراسخون في العلم كابن عباس رضي الله عنهما. إذن فهذان القولان في الآية من حيث القراءة ومن حيث التفسير فالجمهور على أن الوقف كأنك رجعت إلى إلى إعراب ما بعد حيث حكم الرفع، ما كنت تقول ها؟ وجد هذا بعض النحات يقول الرفع، بعض النحات يقول الرفع إيه، بل الجمهور نعم من حيث القراءة نعم. فالجمهور على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ومقتضى ذلك أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه. والقول الثاني أن الوقف على قوله والراسخون في العلم، ومضمون هذا أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه. وإذا كان هكذا الوقف على الراسخين في العلم فيختلف معنى التأويل، التأويل هو رد المتشابه إلى المحكم. بهذا الاعتبار كما ذكرت قبل قليل ابتلينا بالمتشابه نؤمن به ونرده إلى المحكم، وابتلينا بالمحكم لنعمل به. أين؟ فإذا قال إنا ونحن واحتج علينا محتج قال هذا يدل على التعدد وأنتم تنكرون تعدد الآلهة، نقول هذا أحكم بقوله قل هو الله أحد، فإنا ونحن نؤولها على معنى التعظيم الواحد العظيم الذي له يعني ملك عظيم وله عبيد وله يقول إنا ونحن، فهذه تحمل على التعظيم. هذا هو التأويل الذي رد إلى المحكم، أي نعم، أو أحكم بالمحكم. نعم. وهذان القولان بينهما تقابل بالسلب والإيجاب، والسلب والإيجاب نقيضان، فبينهما تعارض في الظاهر، ولكن في الحقيقة أنه لا تعارض بينهما. وهذا ما يريد الشيخ أن يقرره بقوله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. أي بعض الناس يقول معنى التأويل يقف على معنى واحد، بينما للتأويل ثلاثة معاني سيذكرها الشيخ الآن، نركز على يعني الاستماع لها. أحدها، قال شيخ الإسلام، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وين العيب في هذا؟ العيب أنه اختار المرجوح على الراجح، هذا يدل على هوى. حينما تختار المرجوح على الراجح يدل على أن المرجوح يتبعه هواك. أي نعم. فهنا أصبح هذا التأويل مذموم، هذا التأويل في عرف المتأخرين مذموم، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. لكن لماذا تختار مرجوح على الراجح إلا لهوى في نفسك؟ هو هذا، لكن هو يريد المرجوح ليخدم غرضه. نعم. قال: وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم، وحق أو باطل؟ نعم. قال الشارح: أي قول جمهور الأمة سلفا وخلفا، وهو أن الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ومقتضى هذا أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، وقول مجاهد ومن معه من أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فيكون الوقف على قوله سبحانه: والراسخون في العلم، وسبق أن ظاهرهما التعارض لأنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، فلا بد من الجمع بينهما. فمجاهد كما سيأتي إمام المفسرين، فلا يليق أن يقال إنه خالف الجمهور وأتى بقول يناقض قول سائر المفسرين. وإذا أمكن الجمع بين القولين لم يكن هناك تناقض ولا اختلاف في الحقيقة، وغاية الأمر أن يكون مع اختلاف التنوع، أن يكون من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، وغالب الخلاف بين المفسرين من قبيل اختلاف التنوع. نعم. ثم قال الشيخ مبينا ما يحصل به الجمع بين القولين: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، والتعارض بين هذين القولين يصح لو كان التأويل ليس له إلا معنى واحد، فإنه يمتنع حينئذ الجمع، ولكن التأويل له معان. نعم. فيمكن الجمع بين قول الجمهور وقول مجاهد ومن معه بحمل كل من القولين على معنى من معاني التأويل. فالذي يقول إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه يريد بالتأويل معنى غير المعنى الذي يريده من يقول إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وحينئذ يزول التعارض. والتوفيق بين القولين يحصل بمراعاة المعنى الثاني والثالث من معاني التأويل، لكن الشيخ ذكر المعاني الثلاثة. قوله: وهو اصطلاح كثير، أي أن هذا اصطلاح محض ليس من اللغة في شيء. أي نعم. صرف اللفظ عن ظاهره. أي نعم. صرف اللفظ عن ظاهره. قوله: عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. أي نعم. الظاهر أيضا فيه كلام سيأتي. نعم. قوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، أي تفسير اللفظ بالمعنى البعيد وترك المعنى القريب. فإذا قالوا هذا النص مؤول فالمراد أنه مصروف عن ظاهره إلى خلاف ظاهره. ولهذا يقول الأصوليون إن الأدلة منها ما هو نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا لا يتأتى فيه التأويل، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى، ومن هذه المعاني ما هو قريب ومنها ما هو بعيد، فحمله على المعنى القريب هو الظاهر، وهذا هو الواجب إلا إذا كان هناك دليل يوجب حمله على المعنى الآخر البعيد فيكون مؤولا. قوله وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل، أي أن الناس خاضوا في هذا. فمن الناس من يقول يجب تأويل نصوص الصفات وهم أهل التأويل من المعطلة، ويقابل أهل التأويل من المعطلة أهل التفويض، فكل من أهل التأويل وأهل التفويض ينفون الصفات عن الله سبحانه، لكنهم يختلفون في الموقف من نصوص الصفات. وهذا التأويل كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالنعمة أو القدرة والوجه بالذات أو بالثواب، وتأويل النزول بنزول الرحمة أو نزول ملك من الملائكة، وتأويل قوله تعالى وجاء ربك بمجيء أمره. وظاهر هذا النص مثلا أنه هو تعالى يجيء، والاحتمال المرجوح مجيء أمره، وهم يقولون إن هذا التأويل لدليل، وهي في الحقيقة شبهات داحضة مردودة، وقد بنوا عليها مذهبهم الباطل. هذا هو التأويل بالمعنى الأول، ولكن ما حكم هذا التأويل؟ وما بني على باطل فهو باطل. نعم، ولكن ما حكم هذا التأويل؟ نقول إن كان الدليل الذي بني عليه هذا التأويل صحيحا فالتأويل صحيح، لأنه عمل بالدليل الصحيح، وإن كان الدليل لا يصح كان التأويل الذي بني عليه باطلا. وأما تأويل نصوص الصفات بمعنى صرفها عن ظاهرها إلى خلاف هذا الظاهر فإنه باطل بدون تفصيل، لأنه ليس هناك دليل، فأهل التأويل من المعطلة ليس عندهم دليل يجب المصير إليه، ما هي إلا شبهات وحجج داحضة، كقولهم معنى جاء وجاء ربك أي أمره، لأن المجيء يتضمن انتقالا والانتقال ممتنع على الرب تعالى، أو قولهم إن المجيء فعل حادث والله منزه عن الحوادث، ومعلوم أنه لا دليل على نفي الحوادث عن الله تعالى، فهذا لفظ مبتدأ وهو لفظ محتمل أيضا، فالمقصود أنه ليس عندهم دليل صحيح لهذا التأويل، فوجب إجراء كلام الله تعالى على ظاهره. هذا هو المعنى الأول من معاني التأويل، والشيخ ذكره لاستكمال معاني التأويل، وإلا فهذا المعنى كما تقدم محض اصطلاح لأهل الفقه وأصوله وأهل الكلام، لم يأتي في القرآن ولا أصل له في اللغة العربية. قال شيخ الإسلام والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. هذا أحد معنيي التأويل الواردين في النصوص والمأثورين عن السلف، وهو مراد كثير من المفسرين من لفظ التأويل، وهو الذي عناه مجاهد بقوله إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وقول الشيخ ومجاهد إمام المفسرين إلى آخره بيان لمنزلة مجاهد في التفسير، مما يوجب اعتبار قوله ذلك، فيتعين أنه أراد بالتأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم التفسير، فلا يكون قوله معارضا لقول الجمهور كما تقدم. قال شيخ الإسلام: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، يعني ما تأوله إليه نعم في الواقع في الخارج. نعم. قال: هذا هو المعنى الثاني من معنيي التأويل الواردين في النصوص والمأثورين عن السلف، وهو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهو عين المخبر به الموجود في الخارج، ومن شواهده آية الأعراف ويوسف. قوله: هل ينظرون، استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا ينتظر هؤلاء الكفار المكذبون إلا تأويل ما أخبروا به من أمر البعث والجزاء والوعيد الشديد. قوله تعالى: إلا تأويله، أي تأويل ما جاء في الكتاب من الأخبار عن البعث الذي يكذب به الكفار والعقاب الذي توعد الله به المكذبين. فإن هذه الآية بعد قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. قوله: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة إلى آخره، أي نفس الواقع في المعاد، هو هذا التأويل. فتأويل ما توعد الله تعالى به الكفار مثلا، ما توعد الله تعالى به الكفار مثلا هو نفس ما يكون من العقاب من دخولهم النار. ومن الشواهد أيضا على هذا المعنى قوله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أبواه وإخوته الأحد عشر ورفع أبويه على العرش وسجدوا له: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه حقيقتها وتفسيرها الواقعي. قوله: فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، أي ما وجد في الخارج وهو السجود هو تأويل الرؤيا التي رآها يوسف في أول أمره. فبدأت القصة بذكر الرؤيا: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر إخوته والشمس والقمر أبوه وأمه، لما سجدوا، إذن هذا هو تأويل حقيقة الرؤيا التي رآها يعني قبل سنين هنا. قال: وانتهت بتفسيرها التفسير الواقعي الخارجي. فالرؤيا لها تفسير يكون بالكلام وتفسير يكون في الواقع. وقد اشتملت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام على نماذج من الرؤى: رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين ورؤيا الملك. فرؤيا الملك فسرها يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هذا الذي قاله أحد الرجلين الذي نجا من الصلب والذكر بعد أمه، وسمع رؤيا الملك يعني تذكر وقال: أرسلون. فأرسلوه إلى يوسف فقال: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبيل في رؤيا الملك. نعم. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فهذا الكلام تفسير للرؤيا، ثم لما جاءت السنين الخصبة وبعدها السبع الشداد كانت هذه السنين تأويلا بمعنى الحقيقة، فصار للرؤيا تأويل بمعنى التفسير وتأويل بمعنى الحقيقة، فيأتي الرائي فيقص على المعبر فيفسرها بحسب ما أوتي، فهذا تأويل بمعنى التفسير، ولكن إذا وقع مقتضاها ومضمونها في الخارج أو بالفعل فذلك تأويلها بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فيعقوب عليه السلام لما قص عليه يوسف عليه السلام الرؤيا فهم منها أن يوسف سيكون له شأن، لكن لا ندري هل يعقوب عليه السلام فهم أن الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا هي أبواه يوسف وإخوته، الله أعلم. وليس هذا ببعيد على يعقوب، وهو نبي من أنبياء الله تعالى، وفيها أيضا قرائن تدل فيه دليل في القرآن أنه يعلم. يا بني لا تقرص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيها إيحاء أن الأحد عشر كوكبا هم إخوته، فهذا دليل على أن يعقوب يعلمها. هنا وهو نبي من يعلم تأويلها. نعم. وهو نبي من أنبياء الله تعالى، وفيها أيضا قرائن تدل على هذا كالشمس والقمر والكواكب الأحد عشر. فيوسف عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الحال ويقول هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي صار لها واقعا وحقيقة، والرؤيا التي لا يكون لها واقع أضغاث أحلام ومن حديث النفس، ولكن الرؤيا الصادقة هي التي يكون لها واقع. وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي جاءت مطابقة لما رأى في المنام. والمقصود أن هذا هو المعنى الثالث، وسيعيد الشيخ رحمه الله ويوضح هذين المعنيين مزيد إيضاح في الفقرة التالية. قال الشارح فائدة: سجود يعقوب عليه الصلاة والسلام وأبنائه ليوسف عليه الصلاة والسلام كان جائزا في شريعتهم، يعني يعتبر تحية في شريعتهم. أما في شريعة الإسلام الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد له وأنكر عليه ذلك. وقال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا السجود الذي كان من أبوي يوسف وإخوته ليس هو من العبادة، يعني ليس هو من العبادة ليوسف، لكنه عبادة لله، كما أن الطواف حول الكعبة ليس عبادة للكعبة ولكنه عبادة لله، وتقبيل الحجر الأسود ليس عبادة للحجر الأسود ولكنه عبادة لله. قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن الاتباع هو المقصود، والاتباع للرسول هو عبادة لله عز وجل وليس عبادة للرسول، إنما هو عبادة لله. وكذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليس عبادة لهما، هو تكريم لهما شرعه الله عز وجل وعبادة لله. وكذلك سجود الملائكة لآدم هو تكريم لآدم وإظهار لشرفه، وفي نفس الوقت هو عبادة لله تعالى. يعني بعض المغالطين يقول باقي من في الإسلام من الوثنية بقايا طواف حول الكعبة وتقبيل الحجر، وهذا من جهله، وهذا من جهل بعض المستشرقين يقولون هذا الكلام. حبيت التنبيه على هذا. نعم. ثم أيضا الرؤية على ثلاثة أقسام: رؤية سارة هذه من الرحمن، ورؤية يعني مسيئة هذه من الشيطان، ورؤية من حديث النفس في اليقظة، ما تخرج الرؤية عن هذه الثلاثة. أما حديث النفس في اليقظة فلا عبرة به، ولهذا الصدوق يعني يصدق والكذوب يكذب من حديث اليقظة وأمانيه وأحلامه، كان يحدث نفسه ولا يراها في المنام، هذه لا عبرة فيها، هذه أضغاث أحلام. أما الرؤية التي تسر فهي من الرحمن، وينبغي ألا يعرضها إلا على صديق ناصح عالم، إلا على عالم ناصح صديق، لأن الرؤية كما ورد في الأثر على جناح طائر، متى أولت وقعت، يكون عالم ويكون أيضا ناصح فيعرض عليه مثل هذه إذا أشكلت عليه، وإذا لم تشكل عليه وتأولها أي نعم على ما يسر، فلا شك أن الرؤية السارة من الرحمن، الله يرسل ملك الرؤيا إلى هذا الشخص ويريه هذا الذي سره أي نعم ويتحقق، وقد يكون أيضا تحذير وتنبيه. أما الرؤيا التي تسوء فهي من الشيطان، الشيطان حتى على النائم يتسلق أحيانا إذا لم يقرأ آية الكرسي ولم يتحصن بالأوراد، يريه بعض الأشياء التي تسوء، فإن حملته على الإساءة والتطيب وقع به طائره والعياذ بالله. نعم. قال: بل هو سجود تحية وتكريم، كما سجد الملائكة لآدم بأمر الله تعالى عبادة لله تعالى وتكريما لآدم عليه السلام، وبهذا أظهر الله كرامة آدم وفضله. ولهذا يقول الناس يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال شيخ الإسلام: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأول الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والخبر والكلام خبر وأمر. تفسير يعني تأويل الأمر تطبيقه، وتأويل الخبر هو وقوعه. هذا كله توضيح للمعنيين الثاني والثالث من تأويل المعاني، من معاني التأويل، وهما التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فقول الشيخ الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه، أي أن معناه إلى آخره، معناه أن التأويل بمعنى التفسير هو نفس الكلام الذي يعبر به المفسر عن معنى الآية مثلا، ويبين به ما تدل عليه من الحكم وعلته، وهذا يختلف باختلاف المفسرين في تعبيرهم عن معنى الآية. وأما التأويل بمعنى الحقيقة فقد ذكره الشيخ بقوله: وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، فظهر بذلك الفرق بين معنيي التأويل. فقوله: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر، أي أن التأويل الثالث هو الحقيقة الموجودة في الخارج، والكلام قسمان: خبر وإنشاء. فتأويل الأمر هو نفس فعل المأمور به، وتأويل النهي هو ترك المنهي عنه، وتأويل الخبر هو نفس المخبر عنه الموجود في الخارج. فقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، له تأويل بمعنى التفسير وتأويل بمعنى الحقيقة. فتأويله بمعنى التفسير هو ما يعبر عنه المفسرون كقولهم هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بإقام الصلاة وهو أداؤها بواجباتها وسننها وشروطها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تحصل إقامة الصلاة ونحو هذا الكلام. فكلام المفسرين هو من هذا التأويل. وأما تأويله بمعنى الحقيقة فهو أداء المسلم للصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أي المسلم يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم، رواه البخاري. نعم. فتسبيحه صلى الله عليه وسلم واستغفاره هذا في الركوع والسجود هو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. وقولها رضي الله عنها يتأول القرآن أي يعمل بهذا القرآن ويحقق حقيقة الأمر الذي أمر به بهذا التسبيح وهذا الاستغفار. ولهذا أيضا يعني وصح أنها تقول كان خلقه القرآن، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وتأويل قوله تعالى فسبح باسم ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك، وفسبح بحمد فسبح بحمد ربك واستغفر بمعنى التفسير، مثل أن يقول المفسر هذا أمر من الله سبحانه لنبيه بتسبيحه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به وحمده سبحانه والثناء عليه بما هو أهله، وأمر من الله لنبيه بالاستغفار والتوجه إليه بطلب المغفرة. وعائشة رضي الله عنها أخبرت عن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وهكذا تأويل قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن بمعنى الحقيقة هو نفس ما يكون يوم القيامة من جمع الناس الأولين والآخرين لبعثهم من قبورهم وحشرهم. ومن شواهد التأويل بمعنى الحقيقة ما ذكره الشيخ عن سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، أي الطريقة المستقيمة والمثلى هي فعل المأمور به وترك المنهي عنه، وهذا هو التأويل الأمر والنهي. وبهذا يكون الشيخ قد ذكر للمعنى الثالث من معاني التأويل شواهد من القرآن كما في الآيتين، وشواهد من المأثور من كلام السلف كقول عائشة رضي الله عنها وقول سفيان بن عيينة رحمه الله، والله أعلم. قال شيخ الإسلام: ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبي قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. معنى كلام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن علماء الشرع أعلم بتأويل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة، كما تقدم من قول ابن عباس: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء. فالفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، ولهذا تفسر الألفاظ الشرعية لغة ثم تفسر شرعا، فيقال مثلا: الصلاة لغة الدعاء، وفي الشرع كذا وكذا، وهكذا الصيام والزكاة والحج ونحوها. قوله: لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لأنهم يعلمون من المقاصد الشرعية ما لا يعلم بمجرد اللغة. قوله: كما ذكروا ذلك في اشتمال الصماء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء وهي لبسة معروفة، فأهل اللغة قالوا إن اشتمال الصماء أن يلف الإنسان على نفسه ثوبا ويجعل يديه من داخل بحيث لا يكون له منفذ أخذا من الصمم، وهو انسداد الأذن والشيء الأصم الذي لا منفذ فيه. ففهم أهل اللغة من اشتمال الصماء هذا، وأما الفقهاء فعندهم أن اشتمال الصماء هي أن يلتحف الإنسان بالثوب الواحد ليس عليه غيره ويجعل طرفيه على عاتقه، فإذا أراد أن يخرج يده أدى هذا إلى انكشاف العورة، ولو انفلت الطرف الذي على الكتف كذلك. وأما إذا كان إزار مع الثوب فالصحيح أنه لا بأس كحال المطبع في الإحرام. فالفقهاء فسروا اشتمال الصماء بنحو هذا التفسير، وقالوا السر في هذا النهي أنها مظنة لانكشاف العورة. فالفقهاء إذن أعلم، لأن المقصود الأول من اللباس هو ستر العورة، والمقصود الثاني الزينة. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وما نهي عنه من هذه اللبس من هذه اللبسات لأنها مظنة انكشاف العورة، فكل لبسة تعرض العورة للانكشاف فإنه ينهى عنها، وكل لبسة تكون أستر فهي أكمل وأفضل لأنها تحقق المقصود الشرعي. نعم، وكثير يعني من الإخوة المصلين وغيرهم لا يعرفون يعني ستر العورة، لأن قد يلبس بنطالا هو لا يكشف العورة، بنطال جنس متين لكنه يصف العورة، فالذي يشترط في اللباس أن لا يصف العورة ولا يشف، أن لا يشف عن العورة وأن لا يصف، لا يصف ولا يشف، الذي يشف هو الخفيف الذي ترى العورة من وراء، يرى البياض من السواد من وراء، والذي يصف يصف العورة، يصف الإليتين، إذا سجد الوصف يعني ماثل، ولو كان بنطال جنز إذا كان بهذا الشكل فوصف عورته ظاهر وما ستر عورته. الأولى أن يلبس ثوبا صفيقا غير واصف، لا يشف ولا يصف حتى تتم صلاته، لأن من شروط الصلاة ستر العورة. لو تتبعنا الواقع يعني الله المستعان لوجدنا يعني الشيء الذي يندى له الجبين، والله المستعان. لا حرب وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، الله المستعان. نعم. قال: والتأويل في كلام أبي عبيد رحمه الله الذي يظهر أنه صالح لأن يكون بمعنى التفسير ولأن يكون بمعنى الحقيقة، فالفقهاء أعلم بتأويل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان أعلم من مقصوده كان أعلم بتطبيق ذلك والعمل به وأقدر عليه، والله أعلم. يعني الفقهاء هم الذين يحفظون الحديث ويعلمون معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمة المتلقين لعلم الوحي بالأرض، يعني مثل من النص تعيده علينا إذا كنت تحفظ. مثل ما بعثني الله به كمثل غيث، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أجادب، قبلة الماء الأجادب، فكان منها أجادب قبلت الماء وأنبتت العشب والكلى الكثير، وكان منها قيعان لا تمسك ماء قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ومثل من لم يرفع ب بذلك رأسه. فالعلماء قالوا إن يعني حفاظ أو ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينقسمون إلى قسمين: حفاظ يشابهون الصيادلة، وفقهاء يشابهون الأطباء. فالفقيه يعني يصف الدواء أو يصف يعني يشخص العلة ويصف لها الدواء، والصيدلي يعرف الدواء الذي شخص له، يميز بين دواء ودواء. فالحافظ يرجع إليه في الحفظ في النصوص، والفقيه يرجع إليه في استنباط معاني النصوص، وهكذا. يعني هذا الحديث مثل عظيم الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. قال: قوله ولكن الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. نعم. هذا هو الفرق بين تأويل الأمر وتأويل الخبر، وهو أن تأويل الأمر لا بد من معرفته لأنه مقصود من المكلف أن يقوم به، بخلاف تأويل الخبر فإنه ليس بلازم أن نعلم حقيقة الخبر وتأويله في الخارج على ما هو عليه، بل الغالب في الأخبار أن تكون غير معلومة، كما سيأتي في نصوص الأسماء والصفات ونصوص المعاد. الغالب في الأخبار أن تكون غير معلومة الحقيقة، يعني معلومة الكيف، نعم، كما سيأتي بنصوص الأسماء والصفات. وهذا هو الفصل الثاني، يعني تأويل نصوص الصفات والمعاد، ولعلنا نقف على هذا العنوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الخير في العلم والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أحد يسأل وأنتم كذلك؟ هذا فيه تخويف لك يا شيخ فهد. قرأته يقول: أعلم أنني لن أسائلك، لن أسامحك أمام الله إذا لم تعرض سؤال. الأسلوب هذا يا أخي، خلاص أعطني الورقة ولا قم أنت بنفسك، خليك شجاع وسأل. أي نعم. طيب، ما هو رأي الشيخ في بعض الدعاة وطلبة العلم وأئمة المساجد الذين أصبح كل همهم هو الظهور على الشاشات والقنوات الفضائية دون فائدة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. سؤالك هذا ما له فائدة. أنت كما زعمت يعني أن ظهور يعني بعض الدعاة وطلبة العلم وأئمة المساجد ظهورهم على الشاشات والقنوات الفضائية دون فائدة، ليس فيه كلامك هذا ليس فيه فائدة. نعم، بل الظهور على الشاشات والقنوات الفضائية للدعوة إلى الله عز وجل. الله أعلم بالمقاصد، لا تحكم على المقاصد، لا تحكم على المقاصد، حق مقبول من كل قائل، فانظر لذات القول لا للقائل. المقاصد علمها عند الله عز وجل، إذا كان القول موافق للكتاب والسنة فعلى العين والرأس. وهذا هو المنهج الذي يجب أن ننهجه، نزن أحوال الناس وأقوال الناس على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق قبل وما خالف رد. هذا هو المنهج الذي ننهجه. وكونوا مثلا ظهر على الشاشات والقنوات وأن تزعم أنهم يعني مرائين، هذا شيء لا تعرفه، تكلمت من غير علم، لا تدري النيات والمقاصد، علمها عند الله عز وجل. فمن كان يعني مخلصا فهذا سر بينه وبين الله، ومن كان مرائيا فالله يعلم ما في قلبه. إنما عليك أن تسمع الكلام، إذا كان الكلام صحيح وموافق الكتاب والسنة فاقبله، وإذا كان الكلام مخالف للكتاب والسنة فرده. وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الذي أعلمه عنه في الأخير أنه يعتبر هذه القنوات أو هذه أنها منابر يعرض عليها الخير والشر، فينبغي للدعاة أن يستغلوها في الخير. وأنا حينما أنهى عن التصوير في الحلقات أكثر كل واحد معه جوال يصور، وحينما يصور هذه الحلقة أو يصور شيخ الحلقة بغير إذن منه، وهذا لا يجوز، لأن هذا من حق الشخص أن يجيز أو لا يجيز، ثم الله أعلم بنية هذا المصور. وهذا المسجد ما بني لأجل كل واحد بكاميرته أو بجواله يصور، إنما بني لذكر الله عز وجل، ولا يقاس على يعني الكاميرات الموضوعة للنقل العالمي من أجل نقل شعائر الإسلام للعالم حتى تسر المسلم وتغيظ غير المسلم، وهذا منبر من منابر الدعوة. بهذا الاعتبار لا بأس، والله أعلم بالمقاصد. يقول بعض الناس أنا أصور للذكرى. يا أخي الذكرى لا تنحصر في هذه الصور، ربما أنك يعني إذا جعلت الذكرى الصور الذكرى منحصرة في الصور، ربما تكون الصور وسيلة للشرك، كما حدث في قوم نوح حينما حزنوا على الصالحين وصوروهم، وجاء الجيل الذي بعدهم وسوس الشيطان إليهم وقال إنها تعبد فعبدوها من دون الله، فكانت الوسيلة هو الفتنة بالصور. أي نعم. ثم الذكرى تقول ما هو البديل؟ القرآن هو البديل، صاد والقرآن للذكر، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فمن ضيع القرآن ضيع ذاكرته. أين الله المستعان. على كل حال أرجو أن الأخ لا يؤاخذني على القسوة لأنه يراجع يعني. نعم. والتصوير كما يعني هو مقرر أنه من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم الغايات، فإذا كان وسيلة للمحرم، وسيلة للشرك، وسيلة للغلو، وسيلة فهو محرم. أما إذا كان وسيلة يعني مثل الصورة التي تأتي وتذهب في التلفاز، فهذا يشبه يعني الصورة التي تراها في المرآة. هل أحد حرم أن تنظر في المرآة صورتك لتصلح من هيئتك؟ ما أحد يقول بهذا، بل يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء ليرى صورته في الماء فيصلح من هيئته. هذه صورة. إذا عرفنا أن المقصود أو العلة في تحريم التصوير هو مضاهاة المصور بصوره خلق الله عز وجل، أي نعم، أو يجعلها وسيلة لأن تعبد، فهذا هو المحرم، والله أعلم. ويأخذ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. نعم هذا صحيح فيما سوى. فهل يطبق ذلك على ساحة المسجد الخارجية إذا اتصلت الصفوف؟ إذا اتصلت الصفوف نعم، لكن يصلي في الساحة ويترك يعني أماكن فاضية قد حرم نفسه أجرا، إنه خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وينبغي إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. نعم. وما هي حدود الحرم في المسجد النبوي؟ حرم المدينة كله حرم للمسجد النبوي. حرم المدينة هو تحريم لمحارم المسجد النبوي، من عير إلى ثور، ومن ما بين لابتيها من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، هذه حدود حرم المسجد النبوي، كما أن حدود حرم المسجد الحرام هي حدود يعني الحرم داخلي المعلمة لمكة. هذه ليس لمكة، إنما هي حدود لحرم المسجد الحرام، وهذه حدود لحرم المسجد النبوي. ثم لو قدر، لو فرض أن التوسعة زادت وخرجت عن حدود المدينة لحاجة الناس، فحكم المزيد حكم الزيادة حكم المزيد. لما كلم عمر لما زاد المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه، كلم في الزيادة كأنهم استشكلوها، فقال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. وين صنعاء؟ وين تقع؟ تقع وين؟ جنوب، تقع جنوب. فلو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده، وأقر على هذا رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد حينها. فالزيادة لها حكم المزيد. هنا إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف وصارت جماعة واحدة لها حكم المضاعفة. الخارج إذا اتصلت الصفوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأربعة كيلو إذا كانت داخل حدود حرم المدينة، أي داخل حرم المدينة، فالنسبة نسبة الصلاة في حرم المدينة للحل لما خرج عن حرم المدينة كنسبة واحد إلى ألف، ونسبة الصلاة في المسجد النبوي لغيره من المساجد كنسبة واحد إلى ألف حتى مسجد قباء. أين؟ حتى الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء. نعم. السلام عليكم. حديث أبي موسى. إيه. نعم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. أحسنت. نعم، لأنه في الحديث ذكر الثلاثة الأصناف وحنا نسينا صنف. طائفة طيبة كان منها طائفة طيبة قبلت الماء، وطائفة أمسكت الماء، وطائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. نعم، هو أنا أردت الحديث للأصناف الثلاثة، ولهذا ذكرت بالمعنى بعض الشيء، لكن النص هو ما ذكرت. نعم، بارك الله فيك. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صدوك صيودك بالحبال الواثقة. هذا من نعمة الله علينا، نون والقلم وما يسطرون، هذه نعمة القلم. نعم، الحمد لله. طيب، ما خلصنا؟ بارك الله فيك يا شيخ فهد. ما خلصنا من، هل خلصنا من هذا؟ نعم. أباقي شيء يا شيخ؟ طيب، يقول هل الراسخ، هذا وش هذا؟ يقول هذا ما عرفت سؤاله. يقول إذا مات الإنسان إيش ودفن بعد 10 يوم، متى إيش متى تيجي سؤال مسألة القبور؟ ما أدري والله إيش من صح بالسؤال يا أخي، وضح سؤاله وش يقصد. يعني هل تسأل تقصد منكر ونكير الذين يسألون المقبور، أو تقصد يعني متى يوفى، متى يعني يوفى عنه دينه؟ ما أدري، ما بينت السؤال. من هو صاحب السؤال؟ إذن ما يستحق الجواب، يعني معرفة السؤال نصف الجواب. هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابهات عند عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نعم، لأن رد المتشابه إلى المحكم هو تأويله، رد المتشابه إلى المحكم هو تأويل المتشابه، تفسير المتشابه بالمحكم هذا هو تأويله. نعم، يقولون ونعم، والراسخون في العلم يقولون آمنا، كل من عند ربنا. أي نعم، ولا يتناقض كلام الله عز وجل. يردون ما اشتبه عليهم إلى ما علموا. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه. نعم، عند عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة النصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه بل أحكمت. نعم، ما حكم إيش الزرع؟ إيه، أخذ السائل المنوي من الرجل والبويضة من المرأة ثم تلقيحها، الله المستعان. هذا عبث، هذا عبث، ويخلق الله ما يشاء. ما الداعي لهذا؟ ما هو الداعي لهذا؟ وهل يؤمن؟ يمكن يجيبون لك يعني سائل من واحد وبويضة من واحدة أخرى، وعبث، هذا عبث، عبث علمي يسميه عبث. وعاني من كثرة الأحلام في كل نوم. اقرأ آية الكرسي، أنا ضامن لك إذا قرأت آية الكرسي بحضور قلب وإخلاص أنها ما تجيك الأحلام المزعجة. أي نعم، ولا على كل حال كما ذكرت لك الرؤيا أنها على ثلاث أصناف، رؤيا تسر ورؤيا يعني رؤيا تسر ولا تغر، ما تكون حجة على الآخرين، ورؤيا تسوء هذه من الشيطان لا تفسرها ولا واستعذ بالله منها، ورؤيا أخرى من حديث النفس في اليقظة، من حديث النفس في اليقظة. يعني نم وأنت ضامئ، لا تشرب، خلك يعني في حالة ضمأ ونم وأنت تفكر في أن تشرب، يعني ترى في المنام تذهب إلى الثلاجة وتشرب. نعم، من حديث النفس، نعم، حديث اليقظة يحصل هذا كثير. نعم، إيش هل يجوز الشخص أن يعتمر أكثر من عمره في رحلة واحدة؟ ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، وفي حجة الوداع كم؟ أكثر من 40,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في واحد خرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى الحل من أجل تكرار العمرة، ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها اعتمرت بعمرة مفردة فرفضتها وأدخلت عليها الحج، وأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوافها حول البيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن حجها وعمرتها، لكنها لم تفعل هذا، فأرادت أن تنصرف بعمرة مفردة كصويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم، والهمم المتوفرة في نقل قصة عائشة هي الهمم التي يعني تتوفر في نقل ما عليه عبد الرحمن أخوها. لو اعتمر لنقل لنا هذا، لما لم ينقل نعلم أنه لم يعتمر واكتفى بعمرته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبقنا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه 40,000 عام حجة الوداع إلى هذا. لكن النفوس دائما يعني تميل إلى الاجتهاد الذي لا يوافق السنة، الله المستعان. نعم يا أخوان، في سؤال؟ نعم يا شيخ، أقرب أذن. ها، العمرة ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، الحج هو الذي له طواف وداع. نعم، نعم يا شيخ، إذا كان الصف متصل فحكمه حكم الصف.